ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما إذا وإذا في الشعر خاصة. وإياكم. الجوازم هي نوعين، في نوع بيجزم فعل واحد ونوع بيجزم فعلين، ونسميها ساعتها أدوات الشرط لما تجزم فعلين. لم وألم، يا إما نقول عليهم حرفين واحدة لم واحدة ألم، أو نقول هي حرف واحد وألم عبارة عن دخلت عليها همزة الاستفهام، هي لم ودخل عليها همزة الاستفهام، وكذلك لما وألم نفس الكلام. طيب يعني ممكن نقول هي حرف واحد ودخل عليها همزة استفهام، أي أو نقول لما وألم ألم وألم، يبقى أربعة يعني، ممكن كده وممكن كده. طيب الجزم الأول اللي ذكره المؤلف لم هي للنفي، وكذلك لما للنفي، لكن في بينهما فروق. ما الفروق؟ نستعمل لم لنفي الشيء الذي لا يتوقع ثبوته عاجلا بعد التكلم، أما لما فهي لنفي الشيء الذي يتوقع أن يثبت يعني يحصل. مثل ماذا؟ مثل مثلا لما أقول لم يأتي زيد، يعني زيد لم يأتي حتى الآن، يعني لم يأتي زيد، فهنا نفيت مجيئه، ولكنك أيضا لم يأتي من كلامك أنك تتوقع مجيئه. يعني لما أقول لم يأتي زيد، تفهمي من كلامي إيه؟ أن هو لم يأتي فعلا ولم يأتي، خلاص انتهت القصة، لم يأتي زيد. يقول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. طب هو لم يقصصهم عليه، هنا لم نافية جازمة، وهي أيضا أم الجوازم، تنفي فعلا واحدا، الفعل المضارع نقصص، شفتي الصاد الثانية اللي هي نهاية الفعل نقصص، ها الصاد الأولانية مضمومة لكن الأخيرة اللي هي آخر الفعل مجزوم بالسكون، هنا مجزوم وعلامة جزمه السكون، لذلك فك الإدغام، هي أصلا كانت نقص، فلم فك الإدغام لأجل التمكن من جزم الفعل، فتحرك الأول منهما وسكن الثانية. طيب حبيباتي أنا بحب أتأكد أن أنتم فاهمين وماشيين معايا، اللي فاهمة تكتب واحد ممكن، أو اللي عايزاني أعيد تكتب ثلاثة، خلاص يبقى كده في تجاوب بينا بدل ما أكلم نفسي. اللي تحب أن أنا أعيد وما فهمتش تكتب ثلاثة بدون استحياء، ما في مشكلة، أعيد تاني إن شاء الله. الآية تقول لو حبيتوا تفتحوا عليها النساء 164 ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. دلوقتي هي الفعل نقص، ها نحن نقص عليك، نحن نقص عليك، هنا الصاد ايه مضغمة صح، اتنين صاد يعني مشددة، اكتب انت كده نقص هتلاقي الصاد، ها واحدة تكتبها كده هتلاقي الصاد مشددة، شدة وضمة عليها، شدة وضمة، هنا الفعل ايه مرفوع بالضمة. طيب لكن لو انا عايزة اجزمه هنا فكينا الادغام نقصص حتى اتمكن من جزم اخر الفعل وخليه مجزوم بالسكون، خدنا بالنا ايه اللي حصل، لم نقصصهم عليك، لم نقصص الاولانية كانت مضمومة والتانية اتفكت منها عشان نحط عليها السكون، مش عارف احط سكون وضمة وشدة في نفس الوقت، ما اقدرش، لازم اتفكت هنا الادغام حتى اضع السكون على الصاد التاني، فبقت لم نقصصهم، الاولى الصاد الاولى عليها ضمة والتانية عليها سكون لانها مجزومة بلم وعلامة جزمها السكون، كده اللي فهم اكتر الحمد لله فهمته كده. الفعل مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون على الصاد التانية، فكينا الادغام، هي كانت نقص فبقت لم نقصص. طيب اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طيب حبيباتي الفعل مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب لما نقول كلا لما يقضي ما أمره، تفتكروا يقضي دي لما يقضي مين تكتبها لي؟ كلا لما يقضي ما أمره مين تكتبها لي؟ يلا اكتبوا سرعة حبيباتي، حتى لو ما تعرفي اخطئي ومن خطأك تتعلمي، اكتبوا حبيباتي الله يرضى عليكم عشان تتعلموا لازم تشاركوا. يقضي بالضاد فقط ما شاء الله، لماذا بالضاد فقط والضاد تحتها كسرة كمان؟ ليه؟ لأن لما، ها، لأن لما عبارة عن أداة جزم، جزمت يقضي، وده فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأن أصلا إيه يقضي بالياء، ها، واللي عرفني ان في ياء محذوفه ان الضاد بقى عليها كسره، الحرف اللي قبلها عليه كسره عرفت ان المحذوف ياء. طيب الجزم الثالث ألم وألم، عندنا في القران احنا بنجيب امثله من القران عشان انت لما تمر عليها تعرفي ايه اللي بيحصل في الفعل ده وايه اللي بيحصل هنا، وتبقى يعني بالنسبه لك متعوده على هذا الكلام وفهمتيه الحمد لله وتستطيع تطبقيه في غيره وهكذا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مين تكتب لي ألم ترى؟ يلا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. ألم ترى، ألم ترى، أيوة ترى تهره فقط، أيوة تهره فقط. إيه اللي حصل؟ الفعل أصلا كان فيه ياء، يعني هي ألف بس بتكتب ياء، ألف مقصورة كده، ها؟ إيه اللي عرفني إن المحذوف ألف؟ ها؟ إيه اللي عرفك إن المحذوف ألف؟ هو فعل مضارع مجزوم بألم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ها؟ إن على الراء اللي هو قبل الألف لقيت فتحة، يبقى المحذوف ألف. جميل. الجازم الخامس لام الأمر ولام الدعاء. يفرق بينهما بأن لام الأمر تكون من الأعلى للأدنى، يعني اللي يؤمر الكبير الأعلى ربنا يؤمرنا، لكن إحنا ما نؤمر ربنا، إحنا ندعي ربنا. ولام الدعاء تكون من الأدنى اللي هو أسفل يعني للأعلى، في نحو قول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، ده فعل إيه؟ ده مضارع مجزوم باللام، لام ايه دي؟ لام الدعاء، لان هما ما يقدروا يأمروا ربنا، ها؟ وعلامة جزمه حذف حرف العلة ليقضي، ضاد فقط تحتها كسرة. طيب في لام امر من الاعلى للادنى، ايوه عندنا في القرآن لينفق ذو سعة من سعته، هنا لينفق عبارة عن فعل مضارع مجزوم بإيه؟ مين تقولي؟ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه، علامة جزمه إيه؟ لينفق. يلا حبيباتي سرعوا بالكتابة بارك الله فيكن. السكون ما شاء الله عليكم، شفتوا القلقلة؟ الجازم السادس كما قيل في لام الامر ولام الدعاء، في برضه عندنا لا الناهية ولا الدعاء، يعني في لام بس وفي لام الف، يعني لا الناهية ولا للدعاء. الناهية بتكون برضه من الاعلى للادنى، والدعاء بتكون من الادنى للاعلى، نفس القصة. تأدبا مع الله، يعني احنا لا ننهى الله ولا نأمر الله لكن ندعوه. طيب منها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذ، شفتوا الذال عليها سكون ازاي؟ ربنا لا تؤاخذنا، ها، تؤاخذ ذا عبارة عن فعل ايه؟ يلا يلا اكتبوا لي فعل مضارع مجزوم بلا، هنقول الناهية ولا نقول لا؟ الدعائية، دعائية تأدبا مع الله. علامة جزمه ايه؟ مين تقول لي علامة جزمه ايه؟ ها علامة جزمه؟ الله يرضى عليك يا رماس، انت وامل بس انتوا اللي بتكتبوا والباقي متفرجات يعني. اكتبي حبيبتي حتى توجيدي يعني. النحو لا تؤاخذنا تكتب هكذا. ما بتكتب ايوة صح، ما احنا كلنا بنتعلم يا حبيبتي. لا ما تسجليش في الكراسة، انا عندي الدرس معايا حدهولك مكتوب خلاص، ما تتعبي نفسك في الكتابة، بس افهمي. انا اللي طلبها منك ان انت تفهمي وتستوعبي، لان ممكن تفضلي تكتبي وما تيجي تقرأي بعد كده ما تفهميهوش، لان ما التفتي للشرح. انا عايزك تلتفتي للشرح وتفهمي وما تتعبي ايديكي في كتابة، انا هديكي الشرح مكتوب. طيب ها، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، وزيها ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يعني الآية دي فيها ثلاثة، ولا تحملنا ما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب وفي بقى واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هنا لا دعائية من الادنى الى الاعلى تأدبا مع المدعو وهو الله سبحانه وتعالى، لان المقام مقام دعاء. طب عايزين بقى لا ناهية، يعني من الاعلى من الله لنا، هتكون في آية مثلا، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت. هنا ولا يلتفت فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، هنا ربنا اللي بينهاه، من الأعلى للأدنى نقول ناهية، ومن الأدنى للأعلى نقول دعاء. طيب ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. طيب جبنا لا يلتفت فيها لنا هي بتجزمها بالسكون. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. لا تسبوا، هنا تسبوا فعل مضارع من الافعال، ها من الافعال ايه؟ مين فاكرة من الافعال ايه؟ الخمسة ما شاء الله، هي اصلا تسبونا، لما جبنا لا ايه اللي حصل في الفعل؟ فعل مضارع من الافعال الخمسة مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه مين تقول لي ايه اللي حصل له؟ ها حذفنا النون، ما شاء الله عليكنا، ما شاء الله تبارك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طيب كده خلصنا الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، يضاف إلى ذلك ما لم يذكره المؤلف وهو الجزم بالطلب. يعني إيه الجزم بالطلب؟ يعني ممكن تلاقي كلمة في القرآن مجزومة بس ما تلاقي حواليها أي أداة جزمتها، لكن هي وقعة في جواب الطلب. طيب إزاي أعرف الكلام ده؟ أنا هنجيب أمثلة نتعلم منها، زي مثلا لو قلت لك أنا استعن بالله تفلح. طب تفلح هنا جاءت مجزومة بإيه؟ لوقوعها في جواب الطلب. يعني ايه الطلب؟ يعني انا طلبت منك، يعني امرتك او نهيتك او ترجيتك او اتمنيت او حبيت او كده او كده او كده، عملت اي نوع من اي انواع الطلب ده. فساعتها الجواب بقى بتاعه او الجزاء بتاعه يقع في جواب الطلب، يكون مجزوم، يبقى الجزم بجواب الطلب، ان هو واقع في جواب الطلب. طيب ما تنسوش الحتة دي، جزم لانه واقع في جواب الطلب اللي هي تفلح، فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، وهو الامر. الطلب هنا انا امرتك استعني بالله، هو ده الطلب. طيب بالنسبة لبقية الاثنى عشر جازما اللي هي بتجزم فعلين، ادوات الشرط دي اسلوب من اساليب العرب اللي هو الشرط. يعني ايه؟ يعني لو انت عملت ده هيتحقق التاني، اللي هو فعل الشرط لو حصل يتحقق جواب الشرط. طيب هنجيب امثلة، مثلا ان تذاكر تنجح، ان تذاكر تنجح، ان تطع الله تفلح. طيب هنا عندنا الجواب تحقق بتحقق الشرط، فهي فيها فعلين، التاني جواب للشرط الاولاني، الاولاني شرط لتحقق التاني. طيب الادوات التي تستعمل في هذا الاسلوب تجزم فعلين، بتجزم فعل الشرط وجواب الشرط. قد يكون الفعلان مضارعين، قد يكون الفعلان مضارعين، وقد يكون فهتظهر عليهم علامة الجزم، وقد يكون ماضيين فساعتها بنقول هي في محل، هنقول هي في محل جزم اذا لم تكن مضارع، لان المضارع فقط هو اللي بيجزم، اما غيره فهو مبني، فالمبني هنقول هو في محل، الماضي والامر بيكون مبني. طيب إن حضرت أكرمتك، يبقى الإكرام شرطه للحضور، والحضور جوابه الإكرام. طب هنكمل بقى، نجيب إن اللي هي أم الباب في جزم الفعلين، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. شفتوا تمسس؟ عملنا زي نقصص، ها؟ لو في واحدة عايزة تحضر درس النحو، في عندكم كود عام مفتوح؟ في كود عام مفتوح؟ طيب طيب لا تشغلي بالك، هي بتتكلم على درس تاني. طيب خليها بقى دلوقتي. ان تمسسكم، تمسس السين التانية شايفينها اللي هي اخر الفعل ساكنة اهي، ان تمسسكم حسنة تسؤ، تسؤ، شفتوا الهمزة ساكنة ازاي؟ دي جواب. يبقى ان ديت اداة شرط، تمسس فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، ها؟ وجواب الشرط تسؤهم، برضو نقول عليه فعل مضارع وجواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. وفي نفس الآية وإن تصبكم برضو تصب، شفتي قلقلتي الباء ازاي، هي ساكنة، هي دي أيضا معطوفة عليها، هي برضو فعل شرط. وإن تصبكم سيئة يفرحوا، فين جواب الشرط هنا؟ مين تقولي جواب الشرط ايه؟ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. اوكي، خليها دلوقتي عشان هي بتتكلم على درس ورش، انا اتلخبطت. ها يفرحوا ده مجزوم بايه؟ مين تقول لي هو فعل من الافعال ايه ومجزوم بايه؟ يلا حبيباتي شاركوا في الاجابة. ها فعل من الافعال الخمسة مجزوم بايه؟ لأنه علامة جزمه حذف النون. ما شاء الله عليكن ممتازات. وكذلك الوضع مع كل أدوات الجزم زي من ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يلا عليكم طلعوا لي فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط فين؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يلا هتقولي فعل الشرط يغلل، ها والجواب طبعا ده مجزوم بالسكون، والجواب يأتي بس بدون الياء، ها يأتي تاء تحتها كسر، يبقى ده مجزوم بإيه؟ ها بحذف حرف العلة. عرفنا ان حرف العلة ياء لان التاء عليها كسرة. طيب الفرق بين ان ومن، ان حرف ومن اسم، من اسم لانها بتحل محل اي انسان. طيب اكثر ادوات الشرط اسماء الا ان واذ ما، فهما حرفان. طيب اللي بعدها مهما، وقالوا مهما تأتنا به من آية. أنا هقرأ لكم الآية وأنتوا قولوا لي فين اسم، فين فعل الشرط وفين جواب الشرط. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا، فعل الشرط مهما تأتينا، هي أصلها تأتينا، أصلها تأتينا بالياء، هي بقت تأتينا، تأتينا فيهاش ياء، يبقى ده فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه بمهما، علامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الياء تأتينا. طب الجواب فين؟ مين تقولي فين الجواب؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مين نصحى تجيب لي الجواب؟ صح ما شاء الله عليكي، هو فعلا الجملة بتاعت فما نحن لك بمؤمنين، بس فين الفعل؟ مش شايفة الفعل، سبحان الله. دي جملة، جملة اسمية، يبقى هنا في قاعدة جديدة نتعلمها. يبقى فعل الشرط وجواب الشرط قد يقعان فعلين مضارعين وحينئذ تظهر عليهما علامة الجزم، واحيانا يقعان فعلين ماضيين وحينئذ يبنيان على ما يستحقان من البناء، ونقدر على محلهما ما يستحقان من الجزم، يعني نقول هي في محل جزم. طيب طب وان وقع جواب الشرط جملة، جملة اسمية كما في المثال ده اللي احنا جبناه الان، فهي تعرب اعرابا مفصلا، بعد ما نعربها بقى الجملة دي نقعد نفصلها كده نقول دي كذا ودي كذا ودي كذا، ده مبتدأ وده كذا وده كذا وده فاعل مش عارف ايه حسب اعرابها يعني. وبعدين هنرجع نقول بقى الجملة الاسمية جواب الشرط في محل جزم. طيب يعني اذا لم يكن جواب الشرط فعلا متصرفا فانه ينبغي ان تلحقه الفاء، الفاء وجوبا، وتسمى الفاء اللاحقة بجواب الشرط. هذه الفاء التي تلحق جواب الشرط تلحق في حالة خروجه عن المعتاد، وهو أن يكون فعل الشرط وجوابه فعلين متصرفين، هو ده المعتاد، أن يكون في عندي فعل هنا وفعل هنا. لما تخرج عن المعتاد يبقى يجب أن يكون جواب الشرط ملتحقا بالفاء. فإذا قلنا متى يلتحق جواب الشرط بالفاء؟ الجواب هناك مواضع سبعة يجب أن تلحق فيها الفاء جواب الشرط. منظومة في بيت شعر وهو اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتنفيس. اسمية طلبية وبجامد دول ثلاثة، وبما يعني كلمة بالما يعني بما وقد ولن وبالتنفيس دول يبقوا سبعة. طيب اسمية يعني لما تقع، لما يقع جواب الشرط جملة اسمية ساعتها لازم يلتحق بالفاء. هنجيب الجملة الاسمية اهي، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهو على كل شيء قدير دي اصلا جملة اسمية، مش هو ده ضمير مبتدأ، فدي جملة اسمية فالتحقت بالفاء لانها جملة اسمية. احنا عندنا لو جملة اسمية او طلبية او جامد لساعتها لازم تلتحق بالفاء. طيب طلبية يعني بطلب منك تعملي حاجة. الطلب ده انواع يعني، ممكن يكون امر او نهي او تمني او تحضيض او رجاء، او احنا اخدنا انواع الامر مر وانهى وسل وكذا وكذا اخدنا قبل كده. طيب يبقى مثلا لو قلت قل ان كنتم تحبوني، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. طب لما يتبعوه هيحصل ايه؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طب ايه اللي حصل ليحببكم فيها قلقلة اهي ويغفر لانها مجزومة، ايه اللي حصل هنا في الجملة ديت؟ اولا هي من اول ان ديت جملة شرطية، قل ان كنتم تحبون الله، بس لقينا الجواب فيه فاء فاتبعوني. تابعوني ديت جملة طلبية، ولما كان في جملة طلبية زي ما قلناها دلوقتي في بيت الشعر يبقى لازم جواب الشرط يلتحق بالفاء. قل إن كنتم تحبون الله تعملوا ايه بقى بعد كده؟ فاتبعوني. فجاءت بالفاء لأنها جملة طلبية. طيب ثالث شيء قال بجامد. جامد زي ايه؟ زي عسى وليس. هنجيب الآية من القرآن، الدرس موجود معايا ان شاء الله، اللي تحب تاخده اعطيها الدرس ان شاء الله. قوله تعالى ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، هنا ده فعل الشرط اهو، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، فهيحصل ايه؟ فعسى. فهنا لما جاء جواب الشرط جامد، فعل جامد اللي هو عسى ده، فجاء مقترنا بالفاء، فعسى ربي ان يأتيني لحد اخر الآية خيرا من جنتك. يبقى هنا لما جاء جواب الشرط جامد اقترن بالفاء. طيب ترني دي فعل الشرط مجزومة بان، وعلامة جزمها ايه؟ حذف حرف العلة، لانها اصلا تراني كان فيها الف فاتحذفت بقت ترني. طيب الموضع اللي بعد كده قال بما، يعني ملتحق بما. قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، لحد دلوقتي جاء فعل الشرط اللي هو تأتنا، مهما تأتنا فين بقى الجواب؟ قالوا ايه؟ فما نحن لك بمؤمنين. جت فما، فالما دي ما النافية التحقت بالفاء لان هو قال لما يجي ما او قد نلحقها بالفاء. طيب جملة جواب شرط بتبدأ بمن نافية فوجب الحاق الفاء بيها. وفي عندنا آية تانية فإن توليتم، توليتم هو ده فعل الشرط بالجواب فين، فما سألتكم من أجر. برضو لما يجي جواب الشرط يبدأ بما لابد يلتحق بفا ف. طيب الموضع الخامس إذا وقع جواب الشرط جملة سبقتها قد، عندنا إن يسرق ده فعل الشرط اهو، فقد سرق أخ له من قبل. لما جاء جواب الشرط فيه قد لحقناها بالفاء. طيب وبعدين قال لن، عندنا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ما هنا أداة شرط ويفعلوا ده فعلها، فعل الشرط مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس، من خير جر ومجرور. بعدين لما جاء جواب الشرط فيه لن ألحقناها بالفاء فلن يكفروه. طيب الموضع السابع إذا وقع جواب الشرط جملة سبقتها السين أو سوف، قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف، فسوف يغنيكم الله من فضله. لما جاء جواب الشرط بسوف ألحقناها بالفاء. طيب الموضع العاشر لا خلاص تم كده. الجزم الذي يليه إذ ما، تجزم فعلين الأول منهما يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، وهي حرف زي إن. في عندنا مثال من الشعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. يعني إيه؟ يعني لما انا امرك ان انت تصلي لازم انا اكون بصلي عشان امرك تصلي عشان انت تصلي، مش انا اقولك صلي وانا ما صليش. وانك اذ ما تأتي ما انت امر به تلفي، يعني تجد من اياه تأمر آتيا. يعني اذ ما تأتي، هنا تأتي ده فعل الشرط مجزوم باذ ما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. تلفي هو ده فعل الشرط برضو مجزوم بإذن، قصدي جواب الشرط مجزوم بإذن وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأنها تلفي كانت بالياء بس لقيتها بالكسرة. طيب الجازم الحادي عشر هو أي، وهو اسم يختلف عن غيره بأنه معرب يتغير حاله الإعرابي بسبب العوامل. أما بقية الحروف أشبهت، بقية أدوات الشرط أشبهت الحروف في عملها لذلك بنيت. طيب إنما أي بيختلف عن بقية أسماء الشرط بأنه يضاف، تقولي أيكم، أي رجل، ها أي وتضيفيها للي بعدها، أي تضيفيها للي بعدها. لو مثلا قلنا قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما، أي هنا مضافة لما، اسم شرط معرب منون وهو مفعول به مقدم منصوب وظهرت عليه الفتحة لكونه معربا. تدعو أيما تدعو فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أصله تدعونا. فله الأسماء الحسنى، طب ليه جت له الأسماء الحسنى فيها فاء؟ لأنها جملة اسمية يعني الأسماء الحسنى له. طيب متى يبقى هنا فعل الشرط هو تدعو، أيا ما تدعو، وجوابه فله الأسماء الحسنى. الجزم الثاني عشر متى، وتستعمل عدة استعمالات كالاستفهام مثلا، وهي أيضا أداة شرط. قوله مثلا أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفونني، تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفوني. متى هنا اسم الشرط، مش هو بيسأل، هو مش سؤال هنا. متى أضع، يبقى أضع فعل مضارع، هو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. تعرفوني جواب الشرط، أصلها تعرفونني مجزومة، علامة جزمها حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب الجازم الثالث عشر أين، قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. تكون هو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يدرككم جواب الشرط مجزوم بالسكون. طيب الجازم الرابع عشر أيانا، هو بمعنى المكان أو الوقت. قول الشاعر أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. اسم شرط اللي هو أيانا ده مبني على الفتح. نؤمنك، نؤمن ده فعل مضارع مجزوم، هو فعل الشرط مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون. تأمن غيرنا ده جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون. الجازم الخامس عشر أن، لو جبنا برضو بيت شعر، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. بيتكلم على ان العرب كانوا بيعملوا نار، واللي عايز ياخد من النار دي يعني يتدفى بيها او يطبخ بيها او يعمل بيها اللي هو عايزه ياخد. فأصبحت أن تأتيها، أن تأتيها، هنا تأتيها ديت فعل الشرط مجزوم بأن وعلامة جزمه حرف السكون. أصلا تأتي، هي كانت تأتيها بس قال تأتيها. تستجر برضو زي فعل الشرط أيضا، تجد حطبا جزلا، هي تجد بقى هي إيه جواب الشرط مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون. طيب الجازم السادس عشر حيثما، وهو اسم شرط يجزم فعلين. قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كنتم بقى فعل الشرط، ده فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك، لكن بنقول فيه محل جزم. جملة بقى فولوا وجوهكم شطرة دي جواب الشرط، دخل عليها الفاء لأنها جملة طلبية، فولوا وجوهكم شطرة. طيب الجازم السابع عشر كيفما، كيفما تكن أكن. تكن فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، أكن جواب الشرط مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون. الجزم الثامن عشر إذا، الأصل في كلام العرب أنها لا تجزم، أي لا يأتي فعل الشرط وجوابه مجزومين، لكن وجد مجزومين في الشعر خاصة، زي مثلا قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى، استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجمل. تصبك هنا جابها مجزوم، ده فعل الشرط مجزوم بإذا علامة جزمه السكون فتجمل جواب الشرط وجاء ملتحقا بالفاء لأنها جملة طلبية. هكذا الدرس انتهى. حد عنده سؤال؟ فيكم بارك الله وجزاكم الله كل خير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم بارك الله فيكم.